الحمد لله، الحمد لله هو العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال لا يحلف بسواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، الحلف أو القسم هو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، والله جل جلاله إذا أقسم بشيء في كتابه دل ذلك على عظمة الشيء. قال تعالى: والضحى، وقال تعالى: والليل إذا يغشى. والله جل جلاله يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى، لأن الحلف تعظيم لا يليق إلا بالله سبحانه، فيحرم الحلف بغير الله. فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالنبي ولا بالأمانة ولا بالشرف ولا بغير الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. عباد الله، وأقسام اليمين التي يحلف بها بالله سبحانه، فاليمين بالله هي اليمين المنعقدة، وأما اليمين بالمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات فلا تجب فيها الكفارة بالحنث فيها، وهذا قول أكثر الفقهاء رحمهم الله. أقسام اليمين التي يحلف بها على ثلاثة أنواع: النوع الأول اليمين المنعقدة، وهي التي عقدها الحالف على أمر مستقبل ممكن، كأن يقول: والله لا أفعل كذا، أو لأفعلن كذا. وإذا حنث في هذه اليمين بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، فتجب عليه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين، يعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد كالأرز مثلا، ومقدار نصف الصاع 1.5 كيلو من الأرز، وإذا كان يعتاد أكل شيء مع الأرز فإنه يعطي الفقيرة الإدامة مع هذا الأرز. ثم هو يخير مع الإطعام بأن يكسو 10 مساكين، بأن يعطي الفقير الواحدة ثوبا تصلح به صلاته، وإذا كانت المعطى امرأة فيعطيها ثوبا سابغا وخمارا. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. هذه هي كفارة اليمين يا عباد الله. يخير المرء بين 3 أشياء: بين عتق الرقبة، وهذه غير موجودة في زماننا، وبين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فإذا لم يجد صام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. ولا بأس يا عباد الله أن يقدم التكفير على الحنث، ولا بأس أن يؤخر التكفير عن الحنث. فإذا قدم الكفارة كانت محللة لليمين، وإذا أخرها كانت مكفرة لليمين. ولا يبدأ بالصوم إلا عند عدم القدرة على الإطعام أو الكسوة. عباد الله، وإذا قيد العبد يمينه بمشيئة الله فقال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث في يمينه إذا نقضها. وإذا حنث في يمينه ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو ساهيا فلا كفارة عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال تعالى: نعم، وفي رواية: قد فعلت. عباد الله، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، كمن حلف ألا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كشرب الخمر والعياذ بالله، فيجب عليه هاهنا أن ينقض اليمين وأن يكفر عنها. فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. النوع الثاني من اليمين اليمين الغموس، وهي اليمين التي عقدها الحالف، وهو يعلم أنه كاذب، وخاصة إذا كان فيها اقتطاع حق لامرئ مسلم، وسميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. واليمين الغموس من الكبائر، يقول صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري. ولا كفارة في اليمين الغموس، بل تجب فيها التوبة النصوح لله مع رد الحق لأهل الحق. عباد الله، النوع الثالث من اليمين لغو اليمين، وهي اليمين التي تجري على لسان الحالف من غير قصد، كقوله: لا والله وبلا والله. وهذه اليمين لا تنعقد ولا كفارة فيها إذا حنث. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، واجمعنا في زمرتهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، من علامة الإيمان حفظ الأيمان. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها عن الحلف بغير الله، واحفظوها عن الحلف بالله كاذبا، وعن كثرة الأيمان، وعن الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث خيرا فيكفر العبد عن يمينه. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المكرمين وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد وببلاد المسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهذا البلد وبلاد المسلمين شرا وسوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، واجزهما عنا خير الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وانصر المجاهدين برحمتك وقوتك يا قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.